أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني لا شريك له وبه بما Yeah. صدق الله.